إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، مع الدرس الثالث في شرح سورة لقمان، ووصلنا عند قوله عز وجل: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قال له ذلك بأسلوب الموعظة، والموعظة هي الأمر والنهي بترغيب وترهيب، ليس بالأوامر العسكرية، وإنما هي الأمر والنهي بترغيب وترهيب. قاله: لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم كما قلت في الدرس الماضي، عقدنا العزم على أن نبين هذا الشرك وكيف وقع في العالم، وكيف للأسف تسرب إلى المسلمين، بل كيف نجد من الشرك الخفي المقارن لضعف الإيمان وضعف اليقين ما لا يكاد أحد من المسلمين أن يسلم منه، كما يقول شيخ الإسلام في هذا. وعندما نذكر هذا الشرك الخفي في المحبة والخوف والرجاء والتوكل والاستعانة، سيعلم الكل أنه قد وقع في شيء من هذا. يبقى مسألة لا تشرك بالله أنت المعني بها، الحق نفسك قبل فوات الأوان. والشرك أنواع كثيرة جدا ودرجات، وسنأخذها واحدة واحدة. وهذه الآية موقعها من سورة لقمان، كما بينت أيضا في الدرس الماضي، أتت بعد ذكر الإحسان هدى ورحمة للمحسنين. وبينا معنى الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، هذه عين. أما العين الأخرى فأن تقع على أمر الله ونهيه، حيث لا تريد شيئا ولا تتجه إلى شيء إلا والله في بالك. هذا هو إسلام الوجه لله، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. فلما قال لا تشرك بالله بعد هذه المقدمة، اتضح جدا أهمية قوله لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. كيف وقع الشرك في العالم؟ وكيف نشأت الأوثان والأصنام؟ لابد أن يعرف كل مسلم الإجابة، لأننا في زمن ملايين بل مئات من الملايين من المسلمين يقعون في شرك الأوثان والأصنام، وفي شرك الطاغوت، وفي شرك الإيمان والقبول التصديق، يعني ده غير بقى الشرك الخفي كما سنبين له أمثلة في المحبة والخوف والرجاء والتوكل والاستعانة وما شابه. فأولا، كيف حدث الشرك في العالم؟ كيف هذا الإنسان العاقل ينحت رجل صنما من حجر، من نحاس، من ذهب، من طين، من أي حاجة، ثم يخضع له ويذل له ويحبه؟ هذه شرك في الإلهية. ثم يستعين به ويتوكل عليه ويلجأ إليه في النوائب ويستغيث به عند الكروب ويذبح له، كل ده من شرك الربوبية، لكنه يذبح له ويتقرب إليه، ده من شرك الإلهية. وهكذا، كيف حصل هذا؟ والله خلقكم وما تنحتون، وخلقكم وما تعملون، سبحانه وتعالى وعز وجل. كيف نشأ هذا الشرك في العالم أصلا؟ من طريقين أساسيين. الطريق الأول وهو موجود بكثرة في بلاد المسلمين وأتباعه أكثر من الدود، كما يقول الآلوسي في تفسيره، الذين وقعوا في هذا الشرك أكثر من الدود، ولهم مشايخ وأصحاب عمائم حدث ولا حرج. وأملي لهم إن كيدي متين، شيء بشع جدا جدا، لأني فصلته تفصيلا، ثمانينات قبل التسعينات، ظننت أن كل الناس يعرفون ذلك وحفظوه حفظا، لكن للأسف كثير من الناس لا يعرفون. ويحضرنا الجديد، والجديد لم يستمع لمثل هذا الكلام وإن كان يكرهه ابتداء بعقله وبفطرته. كيف حدث هذا في العقلاء في العالم العاقل؟ إزاي حصل؟ أولا، في زمن نوح عليه السلام كانت الأصنام ومسمه في القرآن، ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا، هي مذكورة في سورة نوح. وابن عباس رضي الله عنهما في صحيح البخاري يشرح هذه الأسماء الخمسة وهذه الآلهة الخمسة وهذه الأوثان الخمسة، ما أصلها؟ قال كانوا رجالا صالحين، علماء، عابدين، ذاكرين، داعين إلى الله عز وجل، ماتوا في شهر واحد، فحزن أبناء جيلهم عليهم حزنا شديدا، واستغل الشيطان وهو رأس رؤوس الطواغيت، استغل الفرصة، لا يدعها، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، فأوحى إلى الناس أني أستطيع أن أمثل لكم صورا لهؤلاء العلماء العباد، فانصبوا إلى مجالسهم التي كان يجلسون فيها أنصابا واجلسوا عندها لتذكروا الله. دي خطوات الشيطان، لم يأمرهم بعبادة غير الله إذ لا يمكنه ذلك، ولكنه خطط، هي دي الخطوات، فأمرهم فقط أن يقوموا بهذه الأنصاب ويجلسون عندها ليذكروا الله. ولماذا يجلسون عندها ليذكروا الله؟ لأنهم كانوا علماء عابدين محبوبين لديهم، فإذا ذكروهم ذكروا الله عز وجل واستغفروه وتابوا إليه. فلما مات ذلك الجيل تطور الأمر، وخطط الشيطان وخطى خطوة أخرى، بأن آباءكم كانوا يدعون هذه الأصنام وهذه الأنصاب لأنها تماثيل ورموز لقوم صالحين، وهم يقربونهم إلى الله، وهم يسألون الله والله يستجيب لهم، لأن الله يحبهم وكانوا يحبونه سبحانه وتعالى وعز وجل، فاتبعوه في ذلك، إلى أن تطور الأمر إلى الأصنام والأوثان التي اقترح عليهم إبليس أن يصورها ويمثلها لهم في كل بيت، فلا حاجة له في أن يأتي إلى هذه النصب، وإنما يكفيه أن يجعل ذلك التمثال في بيته. فمن هنا نشأت الأوثان والأصنام في السبب الأول. ده كان في زمن نوح عليه السلام، أوثان تعبد من دون الله، وده في سورة نوح. قبلها تجد في سورة المعارج ذكرا إلى ذلك، يوم يخرجون من الأجداث صراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. يوفض يعني يبتدر، أيهم يسبق أولا ويصل إلى النصب أولا، يجري ويتنافس ويتسابق. يتهكم الله بهم كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. يبقى هذه النصب، هذه سورة المعارج قبل سورة نوح مباشرة اللي فيها ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا. ثم في سورة الجن تجد بعدها وهي دي بعد سورة نوح مباشرة، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، لأنه تعالى خالق كل شيء، خالق الناس وأعمالهم وعلام الغيب، ويعلم كيف سيدخل الشيطان إلى هذه الأمة من خلال تعظيم الصالحين بعد موتهم، كتعظيم الحسين وتعظيم زينب وتعظيم كثير من الصالحين، بل سيتوسع الأمر إلى ما هو بعد ذلك أبعد من ذلك بكثير. يبقى كل هذا يعلمه الله عز وجل، فحسم الأمر من البداية، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. طبعا سنفصل هذا بعد قليل إن شاء الله. هذا أمر بشع جدا وحصل في المسلمين، والناس لا يكادون يفقهون قولا، وقعوا في الشرك الأكبر بأنواعه، سيطر عليهم الجهل، والإنسان أصله ظلوم جهول، والعذر بالجهل هو في مذهب أهل السنة والجماعة، ده رحمة من الله عز وجل. نبين أن هذا شرك، وشرك أكبر، وفيه من الأصغر، لكن لا نسقطه على معين إلا بعد أن نقطع عذره، وأن نزيل الالتباس عنه، وأن ندفع الشبهات عنه، وأن نبين له بيانا كافيا، عندئذ نجزم بأنه مشرك المعين إذا لم يلتزم بعد بيان الحجة وإقامة الحجة عليه. لكن هذا ليس مرادنا الآن، إنما مرادنا هو أن نبين قوله تعالى لا تشرك بالله، فهذه شرك الأوثان والأصنام كما رأيت تسربت إلى الأمة إزاي؟ بنفس تعظيم الصالحين، كيف يعظمون؟ يدفنون في المساجد، أو تقام المساجد على قبورهم. ومن أجل ذلك سد الله الطريق وسد رسوله الطريق والذرائع كلها إلى هذا الشرك اللعين. لقد علمتم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن أقواما اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، الأحاديث في ذلك كثيرة، 14 حديث أو أكثر صحت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وارجعوا إلى الرسالة العظيمة تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد للشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة، محدث الزمان، رسالة عظيمة جدا، لأن المسألة خطيرة، شرك بالله، شتيمة لله في المسلمين الذين يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. كيف حصل هذا؟ اللي حاصل في الحسين النهاردة والمساجد البدوي، كلام المساجد فيها مقابر، هي نفسها التي حصلت في شرك العالم ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسر بلا أي فرق. الفرق أن السابقين لم يقول إليه محمد رسول الله، أما هؤلاء مع العلم ومع العلماء ومع الدعوة يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومع ذلك يقعون في شركيات لا حصر لها كما سنبين. شيء بشع جدا جدا يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. يبقى شرك العالم بدأ أولا بالطريق الأول من تعظيم الصالحين بعد موتهم. لماذا؟ لقضاء حاجات الناس ولطلب شفاعتهم. وتعلمون أن مشركي قريش قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، هكذا يصرحون، يريدون الله سبحانه وتعالى، تريدون الله فتعبدون غيره، أين ذهبت عقولكم أفلم تكونوا تعقلون، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ده شرك العالم كما بينا. الأوثان الأصنام سببها إيه؟ نشأتها كيف؟ بتعظيم الصالحين بعد موتهم بخطوات كما بينت وكما شرح ابن عباس وثابت صحيح البخاري كيف أوقع الناس في تعظيم الصالحين وعبادتهم من دون الله خطوة بعد خطوة. هو نفس اللي حصل فين هناك. كان المشركون الأول يستغيثون بهذه الأصنام والأوثان ويذبحون لها وينذرون لها ويحلفون بها ويستبشرون بذكرها، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوبهم بذلك. شيء بشع جدا يعني كان يحدث من المشركين، أما أن يحدث من المسلمين مثله لا تفسير له إلا الجهل الفظيع وإلا تقصير الدعاء في بيان ذلك للناس. وما هو من أكثر إلا خوف من الناس، والله نهى عن خوف الشيطان وعن خوف أولياء الشيطان، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. لابد أن نبين، يقول الكلاب ما يريدون، تعوي الكلاب كما تريد والقافلة تسير. لابد أن نبين للناس قبل فوات الأوان، لابد. الآن ينذرون لهؤلاء الأولياء والمشايخ، هكذا يسمونهم، وما هي إلا أنصاب وأوثان وأصنام تعبد من دون الله، ينذرون لها ويذبحون لها ويخافون منهم جدا ويخوفون بهم الموحدين. يقول انت بتعترض على الأولياء والمشايخ، انت بتعترض على الشيخ العرب هيقطع خلفك، سأرسله لك بالليل، كيف لا تذهب معي إلى هناك لترضيه؟ والجاهل يصدق، فيمر بالسيارة على قبر الشيخ العرب ثم لا يدخل، يكسل، وبعدين يقدر الله شيئا بإضلاله وبعدله معهم إذ أعرضوا عن العلم الصحيح، يوم الكاوتش يضرب بتاع العربية، يقول له جاره شفت أنت أعرضت عنه ضرب لك العربية. يخوفون بهم الناس، لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني هم يخافونهم ويتقربون إليهم ويدعونهم من دون الله ويستغيثون بهم عند الشدائد والكروب، ويخوفون بهم الموحدين، ويخافون من بطشهم، يرجونهم أولا كقضاء حاجات وشفاعات، لكنهم يخافون من بطشهم إذا لم يذهبوا إليهم ولم يذبحوا عندهم ولم يفعلوا هذه الشركيات عندهم. يبقى يخوفون الناس من بطشهم ومن ضررهم، ويرغبون الناس في نفعهم وفي قضائهم للحاجات وإنجاحهم للراسبين، وهكذا. كل ذلك من الشرك الأكبر، وهو واقع، وكما قلت الذين وقع فيه أكثر من الدود، كما يقول الآلوسي في شرحه وتفسيره العظيم. يبقى نفس شرك العالم اللي نتج عن تعظيم الصالحين بعد موتهم، ها هو يقع فينا، ها هو يقع في الأمة. هم هم عظموا الصالحين لماذا؟ ليعبدوا الله سبحانه وتعالى وليشفعوا لهم عند الله وليقربوهم إلى الله زلفى كما قد رأينا. هو اللي حاصل النهاردة بالضبط في بلاد المسلمين. الذريعة إيه؟ المساجد التي بنيت على المقابر أو المساجد التي دفن فيها بعض الصالحين بزعم الناس. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإنا لله وإنا إليه راجعون. كل أنواع الشركيات ترتكب هناك، حدث ولا حرج. قلت لبعضهم الله يقول كذا، الله يقول كذا، الله. فقال لي مش عايز آيات، مش عايز آيات، مش عايز أسمع آيات. انظر انظر كيف تنجس قلبه وكيف تنجس بهذا الشرك. إنما المشركون نجس، فأصبح يكره الآيات طالما أنها تخالف هواه وتخالف اعتقاده الفاسد، بدل أن يتوب أن يرجع إلى الله عز وجل. أهو ده شرك، شرك العالم، ده من شرك العالم. يبقى الأصنام نشأت إزاي والأوثان؟ أكرر للمرة العاشرة من تعظيم الصالحين بعد موتهم، أما في حياتهم فده شيء آخر، أما بعد مماتهم فده حيدخل في الخشية بالغيب. والذي يخشى بالغيب واحد فقط في علاه فوق عرشه سبحانه وتعالى وعز وجل، هم الذين يخشون ربهم بالغيب. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. يبقى الخشية بالغيب، فمن جعله لغير الله فذاك الشرك الأكبر. فها عباد الحسين، والحسين براء، برأه الله. الحسين ده يعني من حبات الأعين ومن حبات القلوب. الحسين رضي الله عنه سيد شباب أهل الجنة، وأخوه الحسن معه، ولا ذنب له في هذا. ولو بعث الآن لقتلهم تقتيلا واحدا بعد الآخر، ولهدم هذا المسجد على رؤوسهم، لأنه مسجد ضرار يعلم المسلمين الشرك والكفر بالله. أمر بشع جد. أدي لقمانه، لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. بعض القراء يقرأ يقول بالله إن الشرك لظلم عظيم. ده هو يحصله بطريق تعظيم الصالحين بعد موتهم ورجاء الشفاعة والتقرب إلى الله وقضاء الحاجات وتنفيس الكربات وما شابه. كل هذا من الشركيات. في الموالد تجدون الدعارة والذبح لغير الله والنذر لغير الله، تجدون كل شيء، وترك الصلاة. وهم يحسبون أنهم يحصلون صنعا، هم دخلوا في الكشف، يعني في المحاسيب، دخلوا في محاسيب الحسين، فما يقدرش ربنا يتكلم معاهم. ده محسوبين على الحسين، ده مع الزعيم، حد يقدر يتكلم؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. شيء طبعا لا أريد أن يعني أتفرع وأن أكثر من هذا، فأظنكم تعرفون ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام سد هذا الأمر تماما، وكلكم تعرفون. شوف قاتل الله اليهود ليه؟ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والأحاديث كثيرة، لعن الله أقواما اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. وعائشة رضي الله عنها عندما تروي شيئا من هذه الأحاديث تقول يحذر مثل الذي صنعوا، يعني النبي الصم في مرض موته حريص جدا في الأمر ده، وكأن الله أعلمه بما سيكون في الأمة في هذا الباب. كيف أن المساجد سيدفن فيها الصالحون أو ستؤسس على مقابر الصالحين، ومن ثم يعود الشرك الأكبر وشرك العالم وأوثان العالم وأصنام العالم إلى المسلمين وتعبد باسم الإسلام. لن تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس حول ذي الخلصة. موضوع واسع، لكن أذكر منه فقط مجرد جملة. فالنبي عليه الصلاة يلعن اللي اتخذ القبورة أنبياء وصالحين مساجد، وأمنا المبرأة وين فتقول يحذر مثل الذي صنعه. قالت فلولا ذاك أبرز قبره. كان قبر النبي عليه الصلاة والسلام دفن لوحده بعيد في البقيع مع الصحابة، أبرز قبره، ما بقاش كده. إنما هو ليه؟ غير أنه عليه الصلاة والسلام خشية أن يتخذ مسجدا. والرواية الثانية في البخاري أيضا غير أني أخشى، هي أم المؤمنين، أن يتخذ مسجدا. والثالثة غير أنهم خشوا أن يتخذ مسجدا. يعني اتفق الكل نبي عليه السلام ومن والصحابة من خشية على الناس أن يتخذوا قبر النبي عليه السلام مسجدا، وإلا كان أبرز قبره ودفن مع الصحابة ومع إخوانه من المؤمنين. شيء عجيب جدا هذا الباب، ويقول لك الله طب النبي عليه السلام توفي في المسجد، جهل الناس. لست بصدد الآن أن أبين مسائل تلك الشبهات. النبي عليه السلام دفن في المسجد، لم يدفن في البقيع مع إخوانه، لأن أم المؤمنين هي اللي فسرت هذا، قالت فلولا ذاك أبرز قبره، غير أنهم خشوا أن يتخذ مسجدا. يبقى لماذا دفن في المسجد؟ في حماية واسعة، وظلت طوال حياتها رضي الله عنها حارسا قويا أمينا على هذا، لا يستطيع أحد أن يفعل من الشركيات. وتاريخ طويل جدا جدا، ما دفن النبي عليه الصلاة والسلام هنا حتى لا يتخذ مسجدا، ويبقى إيه لعن الله قوما اتخذوا قرى أنبياء مساجد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. شيء طويل جدا يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام دفن في المسجد، دفن في بيته ليس في المسجد، ليه؟ لحماية الأمة من أن يتخذوا قبره من بعده وثنا يعبد. طبعا ده ردود سريعة جدا قد يكون فيها شبهات، لكن الأمر موجود حتى على النت، موجود على في الكتب، موجود يعني مبسوط بحبل الله لحمد الله لمن أراد. يبقى النبي عليه الصلاة لعن من فعل ذلك وحذر من ذلك وأغلق الطريق تماما أن يحدث شيء من هذا في المسلمين. وعند مرض موته على سبيل، شوف هو مشغول بإيه ولا بإيه، شوف في مرض موته بالمؤمنين حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام، يخشى أن يقع الناس في هذا الشرك. يبقى هذا أول شيء من شرك العالم. تاني شرك بقى، تاني شرك هو إيه؟ لنشأة الأصنام والأوثان كما رأيتم الصابئة. يبقى دول في عهد نوح عليه السلام، أما في عهد إبراهيم فظهرت الصابئة، والصابئون مشركون عتاة. كيف ضلوا؟ ليس بتعظيم الصالحين، وإنما بزعم أن أرواحا تولدت من الله، وتلك التي تولدت من الله حلت في الشمس والقمر والنجوم والكواكب، فصارت النجوم والكواكب آلهة يعبدونها من دون الله. ليه؟ فيها أجزاء من ربنا، فيها حتة من ربنا. حاشا لله، حاشا لله، حاشا لله. يبقى الأمر برضو شوف متصل بربنا، أرواح تولدت عن الله، والله لم يلد ولم يولد، نفى أنه يلد ولم يلد، تنفي اتخاذ الولد وتنفي أي بنوة وأي ولادة عن الله عز وجل، سواء الولادة الحسية أو الولادة العقلية الروحانية التي يزعمونها أن الله تولد منه كالكلمة، والله تبرع الناسوت. وتعلمون، تعلمون كيف أن اليهود ماذا فعلوا؟ وقالت اليهود غزال ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله. من الذين كفروا من قبل؟ الصابئون هؤلاء، نفس المعنى، بس هم قالوا إن أرواح كثيرة تولدت من الله دخلت في النجوم والكواكب. أما هؤلاء قالوا لا لا لا لا، ده هي ده واحد بس، والله بقى مش تولد عنه ولا انفصل عنه شيء، الله بنفسه هو اللي ايه اللاهوت تضرع الناسوت. والقصة طالما شرحناها وبيناها هنا في سورة المؤمنون وفي غيرها. يبقى ده الأصنام. ثم من عبد النجم الفلاني تصور شكله ورمزه وصنع له التمثال والصنم، يبقى دي تاني خطة أو تاني نوع في نشأة الأصنام والأوثان. الصابئون قوم إبراهيم، ملكهم نمروذ في عهد إبراهيم عليه السلام، ولذلك إبراهيم كان أمة، أمة ما تفوتوش حاجة عليه السلام، قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. لما رأى كوكبا جن عليه الليل، رأى كوكبا قال هذا ربي، لم يكن مشركا عندما قال ذلك، وإنما يجاري قومه ليصل بهم إلى طريق مسدود. ودي خطة في الحكمة وفي الدعوة إلى الله عز مجاراة الخص حتى تصل به إلى طريق المسدود. قال لهم كده هو لسه صغير قبل 20 هذا ربي، ولم يعتقد ذلك وإنما أراد، شوف تسلسل آيات في سورة الأنعام، ولما أراد بقى في النهاية قال يا قومي إني بريء مشكور إن وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه الآيات. يبقى هو عمل قال لهم هذا ربي، فلما قفل غاب قال لا لا لا لا, لا هو ده ينفع، هو في إله يتحب يغيب لما تزنق ما لقيهوش إزاي؟ الإله لا غنية عنه لحظة ولا ثانية في 24 ساعة، ده تعريف الإله لا غناء عنه أبدا. طب ده بيغيب خلاص، الشمس راحت فين ولا بتعرف فين، يغيب قال لا لا لا لا أحب الآفلين. وبعدين لما رأى القمر بازغة لا لا لا فيش فائدة إن لم يهديني رب، فلما رأى الشمس بازغة كل ده إيه حوار ودعوة إلى الله بالحكمة، هزم القوم في النهاية، هزم القوم إني بريء ما تشركون إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات الأرض حنيفا وما أنا من المشركين. يبقى دي كانت إيه النجوم في عهد إبراهيم هم الصابئة الصابئون المشركون، فصوروا التماثيل وصوروا الأصنام على شكل ما يتصورونه من الأصنام. قوم آخرون زعموا أن الملائكة بنات الله، شيء عجيب يا أخي، وهؤلاء من مشركي العرب قبل الرسالة، يزعمون أن الملائكة بنات لله عز وجل، حاشا لله، مع أنهم يكرهون البنات ويكرهون الأنثى ويجعلون الله ما يكرهون، شوف البشاعة، ومع ذلك إيه فاهمين إن هم عند الله مية مية، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يبقى مسألة الملائكة بنات الله، وأيضا يصورون التماثيل للملائكة، آدي نشأة الأوثان والأصنام في العالم، هذه نشأة الأصنام والأوثان في العالم، وهي واضحة تمام الوضوح. أهل الكتاب آلاف الملايين الآن، مليارات من البشر الآن هم يعبدون هذه الأصنام عن طريق الزعم بأن الله اللاهوت والناسوت والكلام ده، وقصة بقى المسيح ومريم والولادة والكلام ده، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. من الذين كفروا من قبل؟ ما فيش غير الصابئة، هم الذين قالوا بذلك نظام التولد عن ربنا، وربنا ما بيتولدش عنه حاجة لأنه لم يلد، ما بيتولدش عنه حاجة، لا أولادة حسية ولا أولادة روحانية نفسية، فشيء عجيب جدا يعني، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل لما يقولوا نظام التولد والولادة، لأن الذين كفروا من قبل الصابئة قالوا أرواح تتولى عن الله، لبست في النجوم في الشمس في القمر في الكواكب، هوب عبدت من دون الله، هوب صارت لها الأصنام والأوثان. يبقى دي أصل الشرك العالم، وكيف وقع الشرك في العالم على هذا النحو المقيت العجيب. إنا لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله أن جعلنا موحدين، نعوذ بك يا ربنا أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك مما لا نعلمه، لأننا نقع كثيرا في الشرك الأصغر الخفي في مسألة الحب والخوف والرجاء كما سنبين إن شاء الله ولا نشعر. فدائما نتعوذ بالله من أن نشرك به شيئا نعلمه، ونستغفره من أن نشرك به شيئا لا نعلمه. إذن دي بقى مسألة الشرك الأساسي في العالم، وكيف وقع هذا في العالم، ثم كيف تسرب إلى الأمة، بدأت بالمساجد على المقابر، ثم توافد الناس إلى نصب يوفضون، ثم تنافسوا أيهم يبتدر ويسبق أولا. أيام زمان، وكنت أتكلم في هذا الأمر ببساطة بقى وبأسلوب متوسع، فيعني جاءني رجل ويقول أنا كل سنة طلع عجلين، عجل للسيد وعجل للحسين، ذهبت فجرا وما كانش فيه كهرباء لسه، فحليت عجل البدوي الشيخ العرب ونازل بيه على الحسين في ولد الحسين، وبعدين قال لي مات في السك، ثم جعل يتلوى الرجل في هذا المسجد ويحط ايديه خلف ظهره ويقول رقبته بقى كانت طويلة رفيعة، ويقول الاب يقول لي فسرني اجي اكلوه. لا ما هو انت تقول لي بقى معناها ايه دي، فسرها لي انت بقى. قلت له خلاص البدوي غلب الحسين. هنقول لك الفسرها انت ايه، فسرها يعني ده شرك بالله ذبح، ولا عايز يفهم حاجه ابدا. هو ده اللي وقع في الامه، وعايزين الامه دي تنتصر وتغلب امريكا، وربنا ما يديش القوه النوويه لليهود ولا يمكن منا كفار العالم. ازاي ده احنا وقعنا في كل شرك وقع فيه العالم وقع المسلمون فيه، ولهم ايه علماء ينظرون لهم واصحاب عمائم ينظرون لهم، ينظرون للشرك ويدفعون عنهم هذه التهمة، ونحن نقول هذا شرك. فمن جهل فالجاهل معذور، لكن واجبنا ان نبين للناس، ان نبين للناس. الثالث بقى يبقى ده قلنا الأوثان والأصنام، قول دي حاجة. الحاجة التانية شرك الطواغيت. إيه الطواغيت؟ اللي هو الحكم بغير ما أنزل الله. والطواغيت التانية الرأس التاني التشريع من دون الله، التشريع من دون الله. وهذان النوعان لن أتوقف عن الحديث عنهما أبدا حتى يحفظهما الناس، وحتى نبين موقف المداخل المخزي، وأن هؤلاء الناس لم يكفروا بعد، وهو شرط الإيمان. يعني أفضل شيء لهم أنهم يعذرون بجهلهم، إنما هم بقى لا يعترفون بالجهل، وإنما ينظرون ويحاربوننا ويتصدون لنا. ولذلك كانوا الذراع اليمنى لجهاز أمن الدولة الذي كان هو رأس حربة الطاغوت ضد الإسلام والمسلمين. سنبين بإذن الله، فلن أفصله في هذين الدرسين الأسبوع هذا والأسبوع المقبل، وإنما أذكر رأسه فقط، التشريع من دون الله. وانظر إلى ما يحدث اليوم، وانظر إلى الحرب المعلنة مما يسمى بالقضاء والدستورية ومش عارف. يا لطيف يا رب، جمعية تأسيس ليه؟ عشان الشريعة تعود، ولو أشياء منها تعود. يجي يحيى الجمل هوب وثيقة منفعش، هوب السلمي وثيقة منفعش، هوب فك الجمعية التأسيسية دي وحط فيها الناس اللي تبعنا، وهكذا. وبرضه مش عاجب. يا لطيف يا رب، شيء بشع جدا. هو ده حرب الإيمان والكفر، هو ده حرب الطاغوت على الإسلام. فده أمر يعني بشع بشع بشع جدا حاصل. يبقى شرك الطاغوت المتعلق بالتشريع، سواء الحكم بغير منزلة أو التشريع من دون الله، ده رأس من رؤوس الطواغيت الخمسة، والتاني رأس من رؤوس الطواغيت الخمسة، سنبينه تباعا بإذن الله. يبقى شايف الشرك الأكبر بيجي إزاي وبيتفرع عنه شرك أصغر أيضا. هل هي دي أنواع الشرك؟ دي الأنواع الرئيسية. شرك آخر اسمه شرك الإيمان والقبول. يعني إيه؟ المسلمون يقولون بعذاب القبر ونعيم القبر، والمستهزئون من العلمانيين والليبراليين وهم من أئمة الكفر، لأنهم يعترضون بالاستخفاف على ما هو من الدين. أمال إيه؟ يوم يخرج المنهزمون نفسيا ليقولوا لهم لا، ما فيش حاجة اسمها عذاب القبر. تعرف شيخ الأزهر اللي مات السابق ده كان بيقول مفيش عذاب القبر، أعوذ بالله. يجي ناس يمشوا وراه، ده اسمه شرك الإيمان والقبول. أنت تعتقد في أمر جزم به سيد البشر عليه الصلاة والسلام، ومن تشهد له ليلا ونهارا بأنه رسول الله، جزم به، وتكلمنا عنه تفصيلا في سورة المؤمنون، وأثبتنا أن نعيم القبر حق وأن عذاب القبر حق. فيأتي بعضهم ليعتقد أن في القبر لا نعيم ولا عذاب، ليه؟ يتابع بها هؤلاء الذين يريدون دنيا. يبقى دي مسألة اعتقادات خبرية، فإذا به يعتقدها بغير سلطان من الله. عندك آية، عندك حديث تثبت أنه لا شيء في القبر، لا حساب ولا عذاب ولا نعيم. لو عندك شيء خلاص يبقى عندك سلطان من الله سبحانه وتعالى. إنما هؤلاء يعتقدون أشياء خبرية بغير سلطان من الله، فهذا شرك أكبر والعياذ بالله، شرك أكبر والعياذ بالله. اسمه شرك الإيمان والقبول التصديق. صدقوا في مسألة زي دي، لا إله إلا الله، شرك بقى اسمه الطاعة والانقياد، انك ماشي وراه عمال يحكم بغير ما انزل الله وانت مطيع ومنقاد ومبسوط وراضي بهذا، ده اسمه شرك الطاعة والانقياد. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا، واولئك هم المؤمنون الفائزون المفلحون. سمعنا واطعنا، مفيش كلام هنا، الرسول امر بشيء حاضر نعم سمعنا واطعنا، هذا يسمى شرك الطاعه والانقياد، ينقادون لغير الله ويطيعون غير الله وغير رسوله، ومن ثم يقعون في هذا الشرك الأكبر والعياذ بالله. نوع آخر من الشرك الأكبر يخلط صاحبه في النار، موالاة الكافرين من دون المؤمنين. سألت الولاء والبراء، أنت تقف مع الكافرين تناصرهم ضد المؤمنين وضد بلاد المسلمين لتأخذ مصلحة، تقف لتكتب مقالة أو لتقول كلمة وعشان تقبض بها قرشين أو تتقرب إلى دول الكفر وإلى أئمة الكفر؟ لقد كفرت بذلك وخرجت من الملة مهما زعمت الإسلام، إنك توالي الكافرين من دون المؤمنين. ولذلك يعني هذا الأمر من أوضح وأصرح ما يكون في كتاب الله عز وجل، لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. ده بقى إلا أن تتقونهم تقاه، يبقى القلب شيء وده اللسان بس السياسة عشان تعد المواقف وأنت مستضعف وأنت مغلوب، دي مسائل تانية كمرحلة يتبعها مراحل. إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه. والآية التانية لا تتخذوا الوضع مصار أولياء أبعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. مسألة الولاء والبراء شرك أكبر، وكثير جدا ممن يصلون ويحجون ويعتمرون يقعون في هذا الشرك. هنقول لا يعرف، هو جاهل معذور، لكن ليس على احنا، مش دورنا بقى نحن القضاة، أنا دوري أن أبين للناس أن هذا شرك أكبر ويجب أن نحذر حتى لا نقع فيه، اسمه شرك الولاء والبراء. يسير الرياء شرك، بس شرك أصغر، تعمل حاجة عشان الناس يرونك وينظرون إليك، ده شرك. الحلف بغير الله شرك وكفر، بس أصغر، شرك أصغر لا يخرج صاحبه من الملة. طبعا الشرك الأصغر كثير جدا، والشرك الخفي هو ده اللي إيه؟ الذي أنا أنتوي أن أبينه لكم حتى لا نقع فيه، لأنه خطير جدا جدا، شرك الخفي. كيف هذا الشرك الخفي يا عباد الله؟ إنما يقع أساسا في المحبة والخوف والرجاء والتوكل والاستعانة. طب قبل أن نتكلم فيه، ما المخلص منه؟ اللي يخلص العباد من هذا الشرك هو أن تؤمن بكلمات الله القدريات وبكلمات الله الشرعيات. ما هي كلمات الله القدريات؟ ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. يعني أنت جالس النهاردة هنا يمين برب العرش وهو يسمعني الآن ويراني ويعلم سري وجهري، ما جئت وما جلست إلى هنا وما استمعت إلا لأن الله قالها قبل أن تغلق الأرض، أن فلانا سيخطب وأن فلانا سيأتي ليسمعه وأن فلانا سيوافق وأن فلانا سيعترض وسيرفض، كل ده بكلمات الله القدريات. لو آمنت بها وصدقت بكلمات ربها وكتبه، دي بقى القدريات والشرعيات، لو آمنت بها ما وقعت في شيء من ذلك. لأن الشرك في الربوبية كيف يكون أصلا؟ من يزعم نفعا أو ضرا أو قبضا أو بسطا أو خفضا أو رفعا أو هدى أو إضلالا أن ذلك عند غير الله، ده شرك في الربوبية، شرك في الربوبية. طب يتخلص منه إزاي؟ يؤمن بأن الرافع والخافض هو الله، الضار النافع هو الله، القابض الباسط هو الله، وهكذا اختصارا بنقول بكلمات الله التامات هي القدريات التي تتعوذ بها كل يوم صباحا ومساء، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما الذي لا يجاوزن بر ولا فاجر من شر ما خلق. يعني كلمات رأي التمات لا واحد صالح هيقدر يجاوزها ولا واحد فاسد يقدر يجاوزها. كل تصرفاتك ولو بآلاف التصرفات في اليوم الواحد كلها مقيدة بكلمات الله القدريات. دي أرضه ودي سماه وأنت من خلقك، مش هيحصل شيء أبدا هو يقوله قبل أصلا قبل أن تخلق الأرض. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسهم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. الأمر ده في منتهى الأهمية، أن تؤمن بكلمات الله التامات القدريات مع الشرعيات طبعا الكتاب والسنة والتنزيل والوحي والرسل. فلو آمنت بكلمات الله التامات إن شاء الله تجنبت الشرك كله بإذن الله عز وجل. لكن الإنسان ضعيف، قلبه يضعف ويرتاب. تعرف الماء اليقين يعني المستقر إذا اهتز ما بقاش مستقر، بقى فيه ريب، بقى فيه اهتزاز وانزعاج، مية بتترجرج مش مستقرة. كذلك القلب، القلب الموقن لا يهتز أبدا، مصيبة ضخمة لا يهتز، ثابت. وارجع للرسول صلى الله عليه وسلم شوف كان بيعمل ايه، خوف شديد جدا لا يهتز ولا يرتاب، ثابت ولا ينزعج. ثم لم يرتابوا، ده شرط الإيمان، الإيمان الحق الإيمان الواجب. ثم لم يرتابوا مهما حصل، لا خوف شديد ولا مصيبة شديدة، بس ساعة الخوف الشديد وساعة المصيبة الشديدة الإنسان بيهتز يضعف ويضعف يقينه، خصوصا في التعامل مع الناس. وهذا من أخطر الأبواب التي أزعم أن أبينها للناس على التفصيل بإذن الله. أخطر شيء في التعامل مع الناس، إن خفت غير الله أدي بداية الشركة. يقول لك إزاي يعني لا أخاف الثعبان؟ لا، ده اسم الخوف الطبيعي بقى الجبلي، تخاف السبع، تخاف العقرب، تخاف العدو الذي يريد قتلك أو العدو الباطش الظالم، وتخاف الذئب على غنمك والسراق على أموالك، دي ما فيهاش حاجة، ده اسم خوف طبيعي وخوف جبلي. وده من حكمة الله حتى تقوم الحياة على أرض الله سبحانه وتعالى وعز وجل. إنما الخوف بقى الخطر اللي هو الخشية بالغيب، كما ذكرت مثالا عن القبوريين هؤلاء الذين يخشون هؤلاء المدفونين بالغيب، يخاف لا يقطع خلفه، يخاف لا يحرق عليه بيته ودياره، يخاف منه لأولاده يسقطه الولية لا تلد أو لا تحمل أساسا، يخاف من هذا ويخاف من العقوبات إن قصر في النذر له وفي الذبح له وهكذا. ما هو دي كل دي إيه؟ خوف، نوع من الخوف. لا، الخشية بالغيب دي وخوف السر ده حق مطلق لله عز وجل، ليس لغيره فيه نصيب ولا مثقال ذرة من حق. يبقى هو ده الخطر والخشية بالغيب. هناك نوع خطر أيضا وإن لم يصل إلى الشرك الأكبر الناقض للتوحيد والإيمان، وهو أنك تترك بعض الواجبات خوفا من الناس، خوف بحسب حالك طبعا، خوفا من الناس. فلا تخافوه، شوف، إنما ذلكم الشيطان، كلام ده للصحابة، يخوف أولياءه، يعني يخوفكم بأوليائه. هتحاربوا أولياء الشيطان؟ ده هيبهدلوكم، أنت قدهم تقف ضدهم هيحبسوك، هيبهدلوك، هيعتقلوك، هيمنعوك. واخد بالك، يخوف أولياءه، يخوفكم بأوليائه، لأنك مأمور أن تجاهد أولياءه وأن تحاربهم وأن تبين لهم وأن تدعوهم وأن تقول الحق وأن لا تخشى في الله لومة لائم، ده فرض عليك. فكيف أنك خفتهم من دون الله فتركت أمر الله فيهم؟ إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. يبقى ده اسمه خوف إيه؟ يمنع من فعل بعض الواجبات، وده خطر خطر خطر. أما الخوف الجبلي الطبيعي حتى لا يشك أحد ولا يرتاب أحد فيما أقول، اسمع هذه الآيات فقط كاستدلال سريع جدا، وكيف أن الأنبياء فعلوا ذلك وليس عليهم من شيء. يعني مثلا فأوجس في نفسه خيفة موسى، خاف، هل أشرك؟ أبدا. فعل حاجة؟ حصلش حاجة. فأصبح في المدينة خائفا، موسى سيترقب، فخرج منها خائفا يترقب. يبقى الخوف ده خوف جبلي، خوف طبيعي. خليل الله إبراهيم فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. مسائل بقى الدنيا دي والخوف الطبيعي الجبلي ده ما عليناش منه حاجة، فلا تخافوا منه، لكن أبين أنه يختلط مع الخوف اللي حيمنع من ارتكاب من فعل الواجب. أيام أمن الدولة قاتلهم الله وانتقم منهم بما فعلوا من الصد عن سبيل الله. لما فعلوا ذلك كثير من الدعاة امتنعوا عن الحق. طب هنقول قد يكون معذورا لأنه يخشى بطشهم به مثلا يعني، إنما اللي وقف بقى عشان يقاتلنا ويحاربنا ويجاهدنا احنا عشان نسكن ما نتكلمش من الطاغوت ومن جنود الطاغوت ومن ومن ومن والتشريع والحكم ومسألة الحاكمية، لا حول ولا قوة إلا بالله، ده هنقول له توب إلى الله وقول الحمد لله أن أحياك إلى الآن لتعود ولتتوب إلى الله ولتستغفره مما كان، فهذا شرك والعياذ بالله. فخافوه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فإذا خفتموهم ولم تخافوا الله فلم تبينوا أمره وخفتم هؤلاء، يبقى شوف ما انتش مؤمنين. يبقى المسائل شوف خطر ازاي. انما الخوف الطبيعي لا ما فيهوش حد، ده مسائل سهله جدا يعني. فلما راى ايديهم تصل الينا كرام اوجس منهم خيفه ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا، ده المؤمنين فيش حاجه. على خوف من فرعون وملئهم ان يفتنهم، فما امن لموسى الا ذريه من قومه على خوف من فرعون وملئهم ان يفتنهم وان فرعون لعال في الارض وانه لمن المسرفين. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، بس دي بقى ايه خوف عام، ممكن يبقى فيه الخوف الطبيعي الجبلي، ممكن يبقى الخوف اللي اعتقد به في الشرك حيث تترك امر الله لانك تخاف من غير الله عز وجل. قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى رسولان ونبيان كريمان موسى وهارون، يخافان من الطاغوت أن يفرط عليهما وأن يطغى، فلا يستطيع مع ذلك أن يبلغ كلام الله وأن ينفذ أمر الله عز وجل. وإني خفت الموالي زكريا من ورائي وكانت امرأتي عاقرا، خفت الموالي فاشحاك، ففررت منكم لما خفتكم موسى عليه السلام. يبقى المسائل دي إيه خوف طبيعي جبل ما فيهوش حاجة، إنما الخوف من غير الله شوف بقى هذا التحذير، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافون وخافون إن كنتم مؤمنين. يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. إن الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشون، فلا تخشوهم، نهى عن خشية الظالمين وأمر بخشته وحده سبحانه وتعالى وعز وجل. وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله سبحانه وتعالى وعز وجل. فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. فذي هذه المسائل المحسومة، الخوف من الله وحده والخوف من غير الله شرك وهو على درجات كما بينت. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، عباد الله، هذا الشرك الخفي الذي يحدث في الأمة وفينا فيما يتعلق بالتعامل مع الناس، تعامل مع الناس فيما يتعلق بالحب والخوف والرجاء والتوكل والاستعانة، ده من أخطر الأمور، وسنبذل جهدنا بإذن الله عز وجل حتى لا نقع في هذا النوع من الشرك. ويقول شيخ الإسلام كما ذكرت، لا تجد أحدا أو لا يكاد أحد أن يسلم منه، أن يسلم منه. فمسألة الخوف والرجاء، الرغبة والرهبة فيما عند الناس توقعنا في شر مستطير. الرجاء رجاء الناس، والخوف من الناس. أمرنا جميعا أيها الناس أن نخاف الله في الناس، ونهينا عن العكس، نهينا أن نخاف الناس في الله، وإنما أمرنا أن نخاف الله في الناس. عندما أعاملك أمرني ربي أن أخاف الله وحده سبحانه وتعالى وعز وجل، أمرني ربي أن أخاف الله في الناس، فلا أظلمهم، فلا أظلمهم، لأني أخاف الله، لأني لو لم أخف الله وخفتهم سأضطر إلى مواجهة شرهم بكل سبيل، بالمراءة، بالمداهنة، بفعل شر أسوأ منه، وهكذا. وثم أنا بقى أرجوهم من دون الله، أرجو نفعهم، ده هيترتب عليه إيه؟ هم لن يعطوني ما أرجوه منهم، فسأظلمهم وسأذمهم وسأسبهم ولن أدفع عنهم وسأفضحهم، لأني رجوتك أن يخدمني في كذا أو أن يقف معي في قضية كذا، فإذا فسأظلمه. والإنسان أصله ظلوم جهول، ظلوم جهول. دي مسألة دقيقة جدا ولها تفصيل واسع سنتناوله في الدرس المقبل بإذن الله عز وجل، مسألة التعامل مع الناس. سعادة الإنسان أن يرجو الله في الناس وليس العكس. لا ترجو الناس في الله، لا ترجو نصرة هذا وأنت على غير أمر الله، لا ترجو قوتهم وسندهم وأنت على غير إرضاء الله عز وجل. ولذلك إن من ضعف اليقين إرضاء الناس بسخط الله عز وجل، من ضعف اليقين إرضاء الناس بسخط الله عز وجل. ليه؟ طبعا هو ضعف اليقين ده يتضمن نوعين من اليقين، من ضعف اليقين، اليقين في وعد الله، اليقين في وعد الله، لأن الله وعد المتقي بأن يرزقه من حيث لا يحتسب وأن يجعل له مخرجا، وعد المتوكل عليه أن يكفيه شر الناس ومؤنة الناس، وعد بذلك. الله الله الله الله الله، أنت دلوقتي تريد أن ترضي الناس ولو بسخط الله؟ طب ما تضعف اليقين بوعد الله، أنت عايز منهم نصر أو رزق أو مصلحة؟ عند الله مش عندهم هم، وما فيش واحد هيخدمك ولا ينصرك ولا يرزقك إلا أن يأذن هو بكلماته هو وحده سبحانه الله عز وجل. ما هي إيه؟ إلا أن يقدره الله لك فيخدمك، مش هو اللي خدمك. أما أنت كيف تؤمن أن الله هو الأول وهو الآخر؟ أي إنسان يفعل معك شيئا من خير أو شر، قبله الله وبعده الله، إن كان خيرا فالله الذي قدره له وخلق الإرادة في قلبه لكي يفعل لك الخير، وإن كان شرا فالله الذي خلقه وقدره له، هو الذي سلطه عليك. ولما سلطه عليك؟ بذنوبك ولخوفك منه. أصبحت أقول لك إيه؟ اللهم إني أخافك وأخاف من لا يخافك. شفت بقى والعياذ بالله تلبيس الحق والباطل. أنت تخاف الله كويس، قال يعني هو نور قوي، بس أنا أخاف من لا يخافك. ابن تيمية قال هذا كلام ساقط لا يجوز لمسلم بل لعاقل أن يقوله، لأن من لا يخاف الله أحقر وأذل من أن يخاف. واحد لا يخاف الله كيف تخافه أنت؟ يبقى ده ضعف يقين وضعف إيمان عندك. ولو تسلط عليك فالله هو الذي سلطه. لماذا؟ بذنبك وبخوفك منه سلطه عليك. يا مش قد مش قد أخافك وأخاف من لا يخافك، لا، من لا يخاف الله أحقر من أن يخاف وأذل من أن يخاف. مال إيه؟ مش هيتسلط عليك أبدا. إلا بذنوبك، ومش هتسلط إلا بكلمة من الله سبحانه وتعالى، هو اللي هيسلطه عليك بذنوبك وبخوفك منه. والخوف من دون من الناس من دون الله هذا من أشد الذنوب، يصل إلى الشرك كما بينا وكما سنبين بإذن الله عز وجل. يبقى التعامل مع الناس كن ذاكرا لكلمات الله التامات: الذي أحسن إليك، قبل أن يحسن إليك الله هو الذي رزقه الأخلاق أو المال الذي سيحسن إليك به، ثم هو الذي خلق فيه القرار اللي هيتخذه لكي يعينك ويقف معك وينصرك. يبقى هو الله في البداية والنهاية، هو الأول والآخر. كيف تخاف من غير الله؟ وكيف ترجو غير الله يا عباد الله؟ أرجو الله في الناس، وأن تتعامل مع الناس عينك على الله. بس طبعا الإيمان ضعيف واليقين ضعيف، فالقلوب فيها ريب بتهتز، ما مش يقن ثابت مستقر، لا بتهتز، فيها انزعاج، فيها ارتباك. فينظر إلى صاحب المال ويحتاج إلى المال فيضعف أمامه ويعصي الله ليرضيه، ويعلم أن هذا الرجل اللي معاه المال ده يعصي الله في كذا كذا كذا، فلا يقول له شيئا ولا ينهاه عن منكر ولا يأمره بالمعروف. هيزعله بقى، ده هو يرجو أن يأخذ منه بعض المال أو بعض المصالح. يبقى ده رجاه في الله وده شرك. بل ارجو الله فيهم، سواء بتدي أو بتاخد، والأخذ والرد ده شيء رهيب سنبينه في الدرس المقبل بإذن الله، خطر جدا جدا جدا. لابد أن نفتقر إلى الله وأن نذل إلى الله عز وجل، وأن لا نفتقر إلى سواه بأي حال من الأحوال. تفاصيل سنبينها بإذن الله في الدرس المقبل، ولكنها متشابكة. لكن إذا سمعت العنوان أن في التعامل مع الناس تقع في شرك، إزاي؟ بترجوهم في الله، تخافوهم في الله، ما ينفعش ما ينفعش. تخاف الله وحده في الناس، ترجو الله وحده في الناس، عينك على الله وحده، قلبك في كل خطوة في كل لحظة في كل ثانية ذاكر لله، هو ده المؤمن الصالح. انت بتعمل ده ليه؟ بتضحك في وجه ده لله؟ انت عبست في وجه ده لله؟ هو ده بقى اسلام الوجه لله. سنضرب على ذلك امثلة حتى يتباهي الناس، ولولا مسالة الحر والجو الصعب الذي نحن فيه لبينت ذلك الآن، لكن نبينه تفصيلا في الدرس المقبل، ألا وهو التعامل مع الناس. التعامل مع الناس حتى لا تقع في محبة من دون الله وده شرك، وحتى لا تقع في الخوف من دون الله وده شرك، وحتى لا تقع في الحب من دون الله وده شرك. إنما الحب في الله، لا لا لا لا لا، ده فوش حاجة، ده عبادة. ده الحب في الله يؤكد حبك لله. حقيقة المحبة لله أن تحب ما يحبه هو وحده سبحانه وتعالى عز وجل. ده حقيقة المحبة لله، ده اسمه الحب في الله والبغض في الله والولاء والبراء، كل ده كلام إيه ثابت. إنما تحب هذا من دون الله ده شرك، تخاف هذا من دون الله ده شرك على درجات، ترجو هذا في الله ده شرك والعياذ بالله. كما نرجو نصرة الطاغوت الفلاني أو رزق رجل الأعمال الفلاني، وفي الله يعني في صهي، ويعني يغض الطرف عن أوامر الله وعن دين الله، بل يحاول أنه إيه يتجمل ويبرر بقى أنه هو كده مش غلطان، ومصلحة الإسلام ومصلحة المسلمين وهكذا. لما السعادة يا عباد الله في الناس أن تعاملهم لله، ترجو الله فيهم ولا ترجون في الله، تخاف الله فيهم فلا تظلمهم بل تتحمل أذاهم وتحسن إليهم. شوف لما بنقول لك إن ربنا هو الأول هو الآخر، فلان أحسن إليك لأن الله أراد ذلك وأمره بذلك وقدره لذلك وجعلك أهلا للقبول، خلاص ده فضل من الله. هل معنى ذلك الجفوة للناس؟ لا، ما فيش جفوة هنا. لن تشكرني حتى تشكر من أجيت لك النعمة، دي مسألة تانية. هل لا أتحمل أذى الناس ولا أصل عذاب؟ كيف لابد، دي أمور بقى شرعية وسنبينها بإذن الله في الدرس المقبل. عباد الله لا تنسوا التبرع لإخوانكم. لا تنسوا التبرع لإخوانكم ولفقراء المسلمين. فنحن في زمن ينبغي أن نتعاون جميعا، أن نتكافل وأن نتواد، في زمن نرجو فيه نصرة ولي أمرنا، وأن يوفق الله في النهاية إلى الإتيان بالشريعة، هو قد عاهد الله على ذلك. لكن خصوم الإسلام وجنود الطاغوت، حدث ولا حرج، حدث ولا حرج، جنود الطاغوت من يسمون بالفلول، وهم أحقر من أن نخاف منهم، وأحقر من أن نعمى لهم حسابا. لكن اللي في السلطان يجد حربا هائلة ومواجهات شديدة جدا، لو استعان بالله لنصره الله، وما النصر إلا من عند الله عز وجل. فلا تنسوا إخوانكم من باب التوسل إلى الله، وابتغوا إليه الوسيلة. 1300 أسرة يأكلون من هذا المسجد، غذاء أساسي لكل أسرة. والإخوة في المحافظات الصعيد، الرجال الذين وقفوا مع الحق ولم تغرهم أموال شفيق ولا أموال رجال أعمال الفسق المجرمين المخربين، وإنما وقفوا بقوة مع المرشح الذي يحمي المشروع الإسلامي وساندوه. فنريد أن نعود على هؤلاء الإخوة. أنا أسأل في الإخوة الذين كانوا في السجون، لأن لم أنته منهم بعد، كل محافظة أخذت منها 75 رجلا والمحافظة فيها آلاف، على الأقل نضيف في رمضان هذا وفي هذه الأيام نضيف إليهم 75 لكل محافظة، لأن دي معناها 150 ألف لكل محافظة، جمعت شيئا منها، لكن أريد المزيد حتى يعم الخير على الجميع. وإخوانكم في سوريا أيضا، الأمر في سوريا شديد وعظيم جدا، لكن لله آيات ظاهرات جدا في مسألة سوريا. نسأل الله عز وجل، اللهم إنا ندعوك يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان، بديع السماوات والأرض، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم سدده وثبته، اللهم سدده وثبته، اللهم مكن له من هؤلاء المجرمين، اللهم مكن له من رقاب هؤلاء المجرمين، اللهم أعطهم أكتاف الفلول وأخضعهم له يا رب العالمين. اللهم منزل الكتاب، هازم الأحزاب، مجري السحاب، اهزم هؤلاء وزلزلهم، اللهم اهزمهم وزلزلهم، نعوذ بك اللهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم. اللهم وفق ولي أمرنا للحكم بما أنزلت، اللهم وفقه لأن تعود الشريعة ولو خطوة خطوة يا أرحم الراحمين. آمنا بأن الأمر أمرك، وبأن الخلق خلقك، وبأن السماء سماؤك، وبأن الأرض أرضك، وبأن العزة عزتك، وبأن الملك ملكك، وبأن الملكوت ملكوتك. إذن لشرعك أن يحكم، إذن لكتابك أن يسود، إذن بتحرير الأقصى الأسير، إذن بهزيمة اليهود، إذن بهزيمة الشيعة الاثنى عشرية، إذن بهزيمة حافظ الأسد هذا وجنده المجرمين، إذن بهزيمة أهل الباطل، إذن بهزيمة الطواغيت، إذن بهزيمة الطواغيت. اللهم إن كنت قد قضيت على طاغوت مصر هذا المجرم، خائن التاريخ، لص التاريخ، داعي للتاريخ، فأتمم نعمتك بأن تقضي على ما تلقى من جنوده، وعلى جميع طواغيت الأرض، واخصص بهم طواغيت بلاد المسلمين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. رحمك اللهم بإخواننا في سوريا، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عطشا فاسقهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، جرحى فخفف عنهم، ضعفاء فقوهم، عزل فسلحهم، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر. اللهم سدد رميهم وصوب قذائفهم، اللهم سدد رميهم وصوب قذائفهم، اجعل لنا فيهم آية، اجعل لنا فيهم آياتك، أرنا فيهم من الآيات الباهرات كما أريتنا في القذافي وجنوده وأمواله وأوليائه، أرنا في حافظ الأسد هذا وذريته، وأرنا في الشيعة الجعفرية الاثنى عشرية من آياتك يا رب القوى والقدر. أعد الإسلام إلى ديار المسلمين، أعد الإسلام إلى ديار المسلمين، أذل الشرك والمشركين، وانصر الإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم. وبعد الصلاة جنازة، فلا تنصرفوا حتى تصلوا عليه.